لأن الكفارة حق لله متعلقة بالذمة، والزكاة حق لله متعلقة بالمال والذمة، على رأيي فأيهما أولى؟ الأولى ما تعلق بالمال والذمة لأن كل لله. فعلى هذا يقولون إن الكفارة التي تنقص النصاب لا تمنع الوجوب، لكن المذهب أن الكفارة كالدين فتمنع الوجوب. هذا الكلام مفهوم هذا ولا لا؟ مفهوم. طيب، إذا لماذا نص المؤلف على الكفارة؟ نقول لأن القائلين بأن الدين يمنع الوجوب إذا نقص النصاب يقولون إن الكفارة لا تمنعه. التعليل، قالوا لأن الكفارة حق لله والزكاة حق لله، لكن الزكاة متعلقة بالمال أو بالمال والذمة، وهذه متعلقة بالذمة فقط، وما تعلق بالمال والذمة أولى بالمراعاة، عرفتم؟ لكن المذهب أنهما سواء، أنهما سواء. وقد تقدم لنا ذكر خلاف العلماء فيما إذا اجتمع دين الله ولآدم أيهما يقدم، فذكرنا أن في المسألة ثلاثة أقوال: قول يقدم حق الله، وقول يقدم حق الآدمي، وقول يتساويان. نعم، وأظن ذكرنا الأدلة، أشوف أختبركم عن استحضار الأدلة. الذين يقولون إنه يقدم حق الله، ما دليلهم؟ دليلهم قوله عليه الصلاة والسلام في المرأة قال إن قليل الله إن أقضي الله فالله أقضي الله فالله أحق، فالله أحق بالوفاء. هذا دليل. والذين يقولون إن دين الآدم مقدم على حق الله، مرة بيت الذين يقولون دين آدم مقدم على حق الله، مش دليل؟ تعليم نعم صحيح تمام. طيب، الذين يقولون بالسواء، الذين يقولون بالسواء اللي يقولون دين الآدمي ودين الله سواء يتحاصن، نعم صالح هذا دين وهذا دين. طيب، نحتاج الآن أمامك خصمين، أمامك اللي يقول يقدم دين الله ويستدل بالحديث حق بالوفاء، والخصم الثاني يقول حق الآدم مبيع المشاحة فيكون حق بالوفاء. الآن الله يعينك على هالخصمين، ردهم. ردهم بالتعليل، هذا يناسب يمكن ما يناسب. ما يخالف الغرم الآدمي لا بأس منه بالحصص، لكن ما جوابك على هذا الحديث وما جوابك على التعليل؟ نعم، الله سبحانه وتعالى كريم يتسامح عن عبد الواحد، صحيح، لكن الحقوق التي بين العباد والعباد هذه هي التي تبقى معلقة. فكذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الرجل بالصلاة عليه سأل عليه دين، فإن قالوا لا صار أنت أيد اللي يقول يقدم حق الآدمي، حق الآدمي انتهينا منها. الآن هل اللي قالوا نتساوى نقول الآن عليكم وظيفتي الإجابة عن قول من يقول يقدم حق الله وقول من يقول يقدم حق الآدم، نقول جواب بس، لأنه من المعروف في المناظرة أنه لا بد أنك إذا ذهبت إلى ناحية لازم تجيب ما يؤيد

فعلى كل حال لا تسقط. ولهذا قال لا فرارا من الزكاة. طيب فيه مسألة، لو قال إنسان أنا عندي أموال دراهم كثيرة، عندي دراهم كثيرة وبشتري بها عقار، عقار وأجره لأجل ما يجب عليه زكاة المال، هذا ما تقول في هذه المسألة؟ أنا مثلا عندي 100 مليون ريال فرضا، عندي 100 مليون ريال فرضا، وبعدين والله هذه 100 مليون كم فيها من من من مليونين ونص من هنا هناك، لكن بشتري بهن عقار وأجره، أفتك من زكاتهم وأستغل هذا العقار بالأجرة وفعلت، هل تسقط الزكاة ولا لا؟ تسقط من أصله، تسقط كيف من أصله؟ قبل تمام الحولة. إيه قبل تمام الحولة، قبل تمام لا قبل تمام الحولة، لأن يعني إذا حاجة يبعد الزكاة. أبو محيم ملك حشير، وكان محيم ملك فإنها لا تجي بعد، لكن لو مثلا مضى 6 أشهر 7 أشهر ففر زمن أشهر عقار، هذا عام بنقية التصرف. هذا الرجل اشترى ب100 مليون في الشهر 11، في الشهر 11 أو في أول الشهر أو في أول شهر من السنة الثانية، وأدى الزكاة أول سنة، ويوم شاف إنه أدى الزكاة أول سنة 1.5 مليون، نعم قال خلاص أبشر عقار، أفتك من ذلك. الغريب أن ظاهر كلام فقهائنا رحمهم الله أن الزكاة تسقط عنه، وأنه لو أكثر من شراء العقار فارا فإنها تسقط الزكاة عنه. لكن هنا في هذا الباب قد نقول إن كلامهم هنا يدل على أنها لا تسقط، ونقول قوم هذه العقارات كل سنة وأدي زكاتها، نعم، وإن كان الأصل في العقارات التي للنماء ما فيها زكاة، لكن أنت الآن فار، والفار يعاقب بنقيض قصده، نعم. وحنا نقول فار بالراء، حتى ضرب يسد ذرة، نعم، نخلي اللسان يتذبذب في الفم احترازا من طيب ما يفرق بين 40 ساعة إذا تخيل يقول ما ما تصدق عن تجربة رأي 100 مليون؟ إيه غريب هنا. شيخ ما يفرق بين ذلك؟ إيه. وبدأ كان من العصر. إيه. من أول السنة من هو بارك الله فيك، اللي من أول السنة في الغالب ما قصده فراء، اللي من الأصل اشترى عقارات ما يظهر من قصده فراء. والله ما حد يقال على. أما إذا قصد فلا فرق بين الأول والثاني. ها؟ نعم طيب حديث تعمل أموال اليتام، ما حديث تأكل الزكاة، إيه التجربة في أموال اليتيم كذا تأكل الزكاة، نعم. طيب هذا أظنه هذا أثر عن عمر، نعم. إيه نعم. ما يدل على أنها إذا كان ثالث يتخلص لا، هي المسألة بس النية الباطلة الحقيقة، التحيل على إسقاط الواجب. طيب بقينا قول المؤلف بغير جنسه، إذا أبدله بما في حكمه، حطوا بالكم، إذا أبدله بما في حكمه فإن الحول لا ينقطع، مثل أبدل العروض، عروض التجارة بدراهم، أو أبدلها بدنانير، ينقطع الحول ولا لا؟ ما ينقطع، ما ينقطع الحول. لكن إذا أبدل، إذا أبدل ذهبا بفضة لغير تجارة، إذا أبدل ذهبا بفضة لغير تجارة فهل ينقطع الحول أو لا؟ مثال ذلك الآن، مثال قريب، هذه امرأة عندها حلي من الذهب، وحلي الذهب تجب فيه الزكاة ولو لغير التجارة على القول الراجح، في أثناء السنة باعته بدراهم، يعني زهدت فيه وباعته بدراهم، هل انقطع الحول أو لم ينقطع؟ ها؟ قطعت العين. لا، المال

هي مؤقتة ولا غير مؤقتة؟ نشوف هل الزكاة مؤقتة أو غير مؤقتة. مؤقتة بعد تمام الحول، مؤقتة بعد تمام الحول يجب فوق، وإلا فلابد أن نقول ما يجب بعد الحول، ويستطيع أن يؤجلها سنوات بلا حاجة. ثم أنها دين، تكون دين عليه فرضا. اللي أعرف من كلام أهل العلم أنه يجب عليها أداء الزكاة في المستقبل، في المستقبل وعما مضى. يزكي على ما مضى؟ يزكي على ما مضى، ليش ما يزكي؟ يعني مثلا من أول إيه الحمد لله، نقول من استقامتك أن تؤدي ما وجب عليك. لكن ابن القيم ذكر مسألة قد تكون مؤيدة إلى سقوطها عنه، وهي أن الرجل لو ترك الزكاة وهو حي تركها عمدا ما يزكي ثم مات، فهل يؤدي عنه أهله؟ لا يؤدي. المشهور عند أهل العلم يؤدي، يجب عليه الأداء، ولكن ابن القيم يقول الذي ندين الله به أنه لا ينفع الأداء عنه ولا يؤدون عنه، فالمال لهم ولا يجب عليه ولا يجب عليهم أداء الزكاة منه، لأن هذا الرجل صمم على الترك. حطوا بالكم، لأن هناك فرق بين إنسان يقول أنا بأدي الزكاة لكن كل يوم يقول اليوم ومات، هذا يجب أن تؤدى عنه الزكاة ما في إشكال. إنسان يقول لا والله ما أنا مزكي، نعم يقول أبدا الزكاة ما أبيه ما أنا مزكي خلاص، ما دام الواحد ما يكفر إذا ترك الزكاة فأنا ما أنا مزكي، فهل نؤديها عنه إذا مات؟ أما المشهور عند أهل العلم والذي كنت لا أعرف غيره قبل أن أطلع على كلام المقيم في تهذيب السنن، فإنه يجب أن يؤدي عنه الزكاة. وأما ابن القيم في تهذيب السنن يقول ما تجب ما تؤدى عنه، لأن هذا الرجل صمم على الترك تارك، كيف نروح نؤدي عنه هو تارك؟ والمال لنا، المال انتقل لنا. نعم اي نعم، ويقول ما تنفع، يقول الان ما في الا خساره على الورقه فقط. نعم ما يختلف على هذا، لو كان ميت تعامل معاملات محرمه نعم انه لا ترجع المعاملات المحرمه هذه لاصحابها، بل هي حلال للورث على كلام مكلف. اي انك ترجع الى كان عينها معروف، لا العين هينه، العين معروف، العين مثل لو كان غاصب او ما اشبه ذلك معروف، اما اللي محرم لكسبه هو على الكاسب فقط، المحرم لكسبه والله انا عندي ان الاولى ان نقول من تمام توبتك واستقامتك انك تؤدي الزكاه عما مضى، والانسان اللي تائب حقيقه ما هم ابد يرخص عنده كل شيء. نعم اي إيه نعم، هذه ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. ها؟ إيه نعم، يقول أنا الأراضي أسلم لي من النقود، أسلم لي وأحفظ المالي، ما في شيء، ما تجب فيها زكاة لأنه ما يبيعوا التجارة، ولهذا هذا الرجل لو جاء أحد بكسبه ما يبيع. إيه نعم، نعم. هذا اللي قال الله إبراهيم، هذا اللي لاحظ، يقول نخشى نلزمه في زكاة ما مضى يهون، ومن هذا يقول ما أبدي لا الماضي ولا المستقبل. أين ولا ظاهر هذا؟ يقول اللي مهم مانع من الاستقامة أو مجبر على الاستقامة إلا المال، هذا ما هو مستقيم. الآن الصلاة إذا كان ذلك عمدا فقضاها، حرام قضاها، حرام قضاها. إيه. لماذا نقص الزكاة؟ السبب إن الزكاة إن الصلاة مؤقتة من كذا إلى كذا. أما هذه مؤقتة ابتداء الزكاة، يعني بمعنى لا تجب عليك قبل الحول. لكن هل قيل لك إنه إن أداء من أول يوم من الحول إلى عقب شهر إلى عقب يعني انتهاء ما حد إداء محدد انتهاء ما حد ما حد

36 26 داخل، نبدأ ب 26 إلى 25 إلى 35 10 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 فالوقت إذن 10. العشر هذه كلها ما فيها شك، يعني في 25 بنت مخاض، وفي 35 بنت مخاض. شفت يا وليد هذه نسبة ولا ما هي نسبة؟ لا عدد. اي هذه عدد، ولهذا 25 فيها واحدة بنت مخاض. النسبة خمسا خمس أولى، في 35 بنت مخاض. لا بنت مخاض النسبة كم؟ أين سبعة الخمس؟ النسبة سبعة الخمس. يتبين أن مسألة الماشية ما هي بالنسبة. نعم في 36 بنت لبون، في 36 بنت لبون يا غان، 36 مية خمسة وثلاثين. لا ما ما تدخل في هذا، لا معروف هذا أن المقصود أن المقصود الرفق بمالك، ولهذا كلما زادت الفريضة زاد القول بعدم الإجزاء ضعيف جدا. صحيح هذه عندي محل نظر، يعني معناه إذا أخرج عن 20 واحدة من الإبل هذه عندي فيها نظر، لكن إذا أخرج أربعا ليس عندي في هذا شك أن الواحدة تجزي عن شاق. معروف أعرفه، ولهذا كلما ارتفع العدد ارتفع الواجب، مما يدل على أن المقصود تسيء على المكلف. إيه جزينا، لكن داخل يكون تطور. نعم. ما ينظر القيمة، لأن الذي ينظر القيمة عروض التجارة. خلونا نمشي على هذا. لاحظ يا جماعة، إذا قال قائل كيف يكون في 35 بنت مخاض وفي 25 بنت مخاض، نقول إن هذه المسألة توقيفية محضة، هذه المسألة توقيفية محضة كعدد الركعات، يعني ما يظهر لنا أبدا الحكمة في هذا. نعم يظهر لنا جنس الحكمة أنه كلما ارتفع العدد ارتفع الواجب، هذا واضح، لكن كونه ينتقل من هذا إلى هذا يجعل الوقت 10 وفي بعض الأحيان أكثر، هذا أمر لا يظهر لنا حكمته، والعلم عند الله. أصبر يا محب أصبر، ما وصلنا لها. في 36 بنت لبون وفي 46 حقة. بنت اللبون هي أنثى تم لها سنتان، وسميت بذلك لأن الغالب أن أمها قد ولدت فأصبحت ذات لبن، فأصبحت ذات لبن. في 46 حقة، الحقة أنثى من الإبل لها 3 سنوات، ثلاث سنوات، وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الجمل، يعني استعدت الحمل، فلذلك سميت إيش؟ حقة. كم الوقت هنا؟ الوقت 9. سبحان الله، يعني نقص، صار الوقت 9 لأنه من 36 إلى 46 اللي بينهم 9. طيب يقول وفي 61 جدعة، 61 جدعة، الجدعة أنثى من الإبل لها 4 سنين، لها 4 سنين، وهذه تسمى معروفة. كم الوقت؟ 15 هنا 15 60 61 رحمك الله. طيب 46 نبدأ 47 40 49 50 51 52 53 54 55 56 هذه 10 57 58 59 60 14 14 الوقت 14. نعم. طيب الآن أكثر من اللي قبله. الوقت أكثر. بهذا عرفنا أن المسألة تعبد معه، لأن أول ما كان 10 والثاني 9. الثاني 9 الوقت 9 إلى 46 اللي بينهم 9 والثالث 14. نعم. هذا كله على سنة سنة. الفروض كلها على سنة سنة. ومع ذلك الفرق بين بنت المخاض وبنت الأبوين سنة، والوقت أقل. نعم. المثلة التعبدية محضة. طيب. ها؟ إيه هذا ثابت في صحيحين. نعم. قال وفي 61 جدا وفي 76 بنت لبون. 76 بنت لبون كم الوقت؟ ها؟ أو 15 لا أظهرنا 4 من 62 يبدأ من 62 إلى 75 14 هنا 14 إذن يساوي الأول وفيه